ومن له الحسنى فقط، من ذا الذي ما شاء قط، ومن له الحسنى فقط، ثم انصت قليلا فسمع هاتفا ينادي ولم يره يرد عليه قائلا محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا جلاء البصر، يا ذهاب الهم والغم والحزن، انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أبا القاسم، يا حبيب الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هدت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ما زلت مع الحبيب المصطفى. 5 شروط انتجت 6 نتائج، وموعدي مع حضراتكم اليوم مع الشرط الثاني من شروط قبول الصلاة، ومع الدرس المتم 30 بعد 100 انتقل على جناح الصلاة الى معلمنا ومرشدنا وقائدنا سيدنا محمد. الى سيدنا رسول الله، انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. ثم ماذا؟ ولم يستطل على خلق. معشر السادة، المقام لا تشرحه العبارة، الموقف خطير والمقام جليل والمعنى غزير. لم يستطل على خلق ما هي الاستطالة. الاستطالة هي اذى العباد، فمعنى لم يستطل على خلقي يعني لم يؤذ خلقي. وما هو الاذى؟ الاذى يتنوع الى انواع عديدة وكثيرة على حسب الاعضاء التي امدنا الله بها. فالعينان قد تؤذيان، والاذنان قد تؤذيان، واللسان يؤذي، والبطن يؤذي، واليدان تؤذيان، والرجلان تؤذيان، والقلب يؤذي. فما اذى كل منها وما ذكر كل منها. العينان تؤذيان اذا نظرتا الى ما حرم الله،

وانس وطير، مملكة من اعظم الممالك. ومع ذلك سليمان في يوم راكب بساط الريح وطير في العلالي، واحد سلاح عمال يحرق الارض، بص لها سليمان طير بالبساط، فالفلاح بص للبساط وقال ايه؟ لقد اتى الله آل داود ملكا عظيما. الريح نقلت الكلمة من الفلاح الى سمع سليمان، فامر سليمان البساط ان يهبط على الارض، فهبط البساط على الارض، فنادى على الفلاح: انا عايزك توحد الله، انا عايزك توحد الله عشان تعرف ايه قيمة الدنيا. والله اهدى طاير فوق ومعاه جنه وانسه وطيره، الفلاح بيقول ده ربنا ادهالي يا داود ملك عظيم. سيدنا سليمان الا سلك وصل له الكلمة هبط على الارض، قال له انت بتقول ايه؟ قال له ده انا بقول انت سمحتني، سبحان الله، انت سمحتني. وقال له سمحتني، ما تخافش، قول قول ولا يهمكش حاجة، قول بس قول اي حاجة، انت قلت ايه؟ قال له والله انا قلت ان ربنا اداك ملك عظيم. قال له جيت تمام كده الكلام اللي وصل، انما عايز اقول لك حاجة، والله الذي لا اله غيره ان قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله افضل عند الله من ملك آل داود. يا سلام، ده كأن المسألة مسألة رضا مش مسألة ملك. طب راح فين سليمان؟ مات. داود مات، الملك راح. ولذلك سيدنا ابو هريرة رضوان الله عليه، عايز اديك صورة من ان عزة النفس هي كل شيء. ابو هريرة بيقول اشتد بي الجوع ذات يوم حتى كاد يلوي عنقي، فرأيت أبا بكر الصديق ماشيا، فقلت أسأله في تفسير آية لعله يفسرها لي ويفهم أنني جائع فيأخذني بيته. أنا عايزك تسمعني الصلاة على الرسول. فقال ابو بكر ماشي، ابو بكر السلام عليك يا ابو هريره. قال له عليكم السلام يا صديق، ده انا كنت عايزك تفسر لي ايه. قال له خير. ابو هريره بيقول له انا والله فاهم تفسير القران كله، بس انا بجر شكل عشان امشي وياه، وبعدين يطول التفسير نكون قدام الباب يقول لي تعالى ابو هريره انا نتغدى. فطرح الايه على ابو بكر، ابو بكر فسرها في دقيقه. مع السلامة ابو هريرة. قال طب مش عايز انا كده، طب انا فاهم، طب انا تخرجت في الجامعة اللي انت تخرجت فيها ابو بكر، نحن كلنا تلامذة عند النبي في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحقه. انا عايزك توحد وتصلي. مش قادر يقول انا جعان، لان كلمة جعان دي كتير على ابو هريرة. ساعات الانسان ياكل ورق شجر انما ما يقولش انا جعان عشان ما يمدش ايده لاي مخلوق. اي انا ما استنى يمكن واحد غير ابو بكر يفوق، بس عمر الفرج اما هو مساله في الايه. يا عمر، قال له يا ابو هريره، قال له كنت عايزك تفسر له الايه دي. قال له بس كده كذا كذا كذا. مع السلامه ابو هريره. يا رب ايه بس الحكايه؟ امال اقول له ما اقول لهم انا جعان ولا ايه؟ لا، كتير عن نفس. مش بقى الراجل اللي بيقول لواحد اديني قرش لله، قال له والله يا ابني انا لسه مديه لابني، قال له اخرب بيتكم هتربوا عيالكم على افانه، فاحنا اي حاجه. لا، ابو هريره عنده عزه نفس كبيره. مثل ايحاء. لا، قال لك اقعد بقى يمكن يفوت عصماء، هنجرب بقى مع الكل. هلا هعمل ايه؟ اللي فات مين؟ سيدنا النبي. قال له رسول الله، ايوه ابو هريرة، كنت عايز اعرف ليه دي. قال له ولا ايه ولا بتاع، تعالى ما وكلا تعالى تعالى هتلعب مع العالمين، تعالى ابو هريرة. خدوا مسح. قال فرجت بقى ما يعني ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت اظنها لا تفرج ولرب نازلة يضيق بها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج. وحد وحد قل لا اله الا الله. طيب دخل ابو هريرة، النبي دخل لامهات المؤمنين، احلبوا الشياه اللي عندكم، حلبوا الشياه ملوا قدح، يعني حاجة بتاع 2 كيلو لبن. ابو هريرة قال لك ده انا بقى حنبسط النهاردة، 2 كيلو لبن ده الواحد هيشرب لبن لما يبقى اخر عظمة. اللبن هو يا رسول الله، ها عشان النبي يشرب الاول. قام النبي قال له اسمع يا ابو هريرة، اذهب الى اهل الصفة وادعوهم ليشربوا معنا. قال الصفة دي 70 واحد فقراء المسلمين بقى، برضو جات الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. هو قليل البخت عضو الكلب وهو راكب الجمل، ايه ده؟ انما شوف ابو هريرة بيقول ايه، بيقول ولم يكن من طاعته بد، ما دام النبي الكلمة لابد ننفذها مهما كانت الحواق. ابو هريرة بطنه شغالة من شدة الجوع واللبن قدامه وهو جعان، انما لابد يجيب اهل الصف. راح جابهم 70 واحد. النبي قال له شوف بقى اعطهم 10 10. قال لك يمكن ابو هريرة يمكن يقول لي اشرب انت الاول فاشيل الاناء يا اخي بعوب لما اسمع. انما النبي قال له يا ابو هريرة ساقي القوم اخرهم شربة، اوعى تشرب الا الاخر، بعد الناس كلها ما تشرب. ها يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب كده اهو. طيب اشرب يا جدع بسم الله واشرب. فاتوا 10، جاب 10 17. ابو هريرة يقول كل ما بص في القدح اشوفه خس شوية، بيقول والله ما خس. قلت يا رب التف يخليك كده زي ما يجي تدور عليه. فخلصوا 70 وراح للنبي بيقول ابو هريرة والله نظرت في القدح فما وجدت فيه الا لعاعة بسيطة، لعاعة يعني تمسيحة. من ساعة النبي ما وضع حطام الشريف عليه امتلأ الإناء لبنا، شرب النبي وشبع وقال له خذ يا ابو هريرة شرب. بعد ما رفع الإناء قال له اشرب تاني، شرب تاني. بعد ما رفع الإناء قال له اشرب ثالث، قال له والله ما فيها مثلك. انا مستمر حطع ده، انا خلاص ده انا خلاص يا رسول الله ده انا اتمليت. بيقول فظللت اشرب حتى شعرت بالري في اصفاري وبقي الاناء كما هو. تعرف النبي قال له ايه؟ حتى لا تسيء الظن بالله يا ابا هريرة. ما تقولش بقى ابو بكر عدى عمر عدى يبقى المسألة عدت، لا ده في ربي لا يغفل ولا ينام. ده ربنا قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فان الصانع الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. واحد واحد. سيدنا سليمان